الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. حياكم الله أيها الإخوة الفاضل، نسأل الله تعالى أن يجعل أعمالكم في موازين حسناتكم، إنه ولي ذلك ومولاه. الحديث إن شاء الله تعالى كما سمعتم عنوانت له بهذا العنوان: كيف تحفظ القرآن الكريم، أو كيف تكون من حفاظ كتاب ربنا جل وعلا. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين، واجعلنا من العلماء العاملين، واجعلنا ممن يقيم حروفه وحدوده، ولا تجعلنا ممن يقيم حروفه ويضيع حدوده، نعوذ بالله أن نكون من هؤلاء. أول شيء كما قال أهل العلم أن تخلص النية لله تبارك وتعالى، يعني رجل يريد أن يحفظ القرآن حتى يكون معلما أو مدرسا يشار إليه ويقال هذا هو المعلم أو هذا هو الأستاذ، طبعا هذا يمكن أو يقرأ القرآن حتى يقرأ القرآن من خلال أو عبر الفضائيات، إذا رأى حسنا في صوته والناس يشجعونه على الحفظ قال أقرأ القرآن حتى أقرأ من خلال الفضائيات و إلى آخره. فالإخلاص بداية نستفتح به الحديث، قال الله تبارك وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، أي مخلصين له العبادة. وقال جل وعلا: ألا لله الدين الخالص، ألا لله الدين الخالص، يعني العبادة الخالصة لا تنبغي ولا تكون إلا لله جل في علاه. وقال جل وعلا: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، أي لا يرائي بعبادة ربه أحدا. هذا هو الإخلاص. والحديث عن الإخلاص وعن فقه الإخلاص يحتاج إلى دروس مستقلة، لكن بداية لا بد أن تجتهد في تصحيح النية، أن تجتهد في تصحيح النية يفتح الله عز وجل عليك. وكان بعض المعلمين من السلف الصالح يسأل تلميذه: ماذا تريد؟ أريد أن أطلب العلم. لماذا؟ هذه البداية. لماذا؟ لماذا تريد أن تحفظ القرآن؟ لماذا تريد أن تطلب العلم؟ من أجل أن تتقرب إلى الله جل وعلا، من أجل أن تصحح المعتقد، من أجل أن تصحح العبادة. كل هذا من الأمور الطيبة التي يحمد الإنسان على فعلها، وما سوى ذلك فلا. وقال تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. أقوام يأتون بحسنات كأمثال الجبال يوم القيامة، وجعلها الله تبارك وتعالى هباء منثورا. ذهبت أدراج الرياح. لماذا؟ لأنهم ما حققوا الإخلاص وما أخلصوا النية لله تبارك وتعالى. ومعلوم أن الرجل الذي يتعلم العلم لنيل رفعة في الدنيا أو كي يكسب وجوه الناس فهو من أهل النار، نعوذ بالله من الشقاء. نسأل الله تعالى أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل. التوبة قبل الحفظ وبعد الحفظ. رجل كلما فتح المصحف ما استطاع أن يحفظ آية أو ما استطاع أن يقرأ آية، كبلتك الخطايا والذنوب، أي قيدتك فصرت عاجزا. فالتوبة النصوح. بعض الناس يقول: أتوب من أي شيء، أنا ما صنعت شيئا. لا، إن الله تبارك وتعالى خاطب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهم من هم؟ هم خير الناس بعد الأنبياء والمرسلين، فأمرهم الله تبارك وتعالى بالتوبة في كتابه فقال: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. أي من لم يكن من التائبين لم يكن من المفلحين، ومن لم يكن من المفلحين كان من الخاسرين والعياذ بالله. التوبة، توب إلى الله. والمواقف التي تذكر في هذا الباب أن أبا حنيفة رحمه الله تعالى هو صاحب المذهب، كان إذا نظر في مسألة وما استطاع أن يفهمها قام وتوضأ وصلى لله ركعتين واستغفر، فإذا عاد ونظر إليها علمه الله تبارك وتعالى وفتح له الأبواب. فأنت ما صددت عن حفظ القرآن وعن تعلم العلم إلا بسبب الذنب. وشيخ الإسلام ابن تيمية طيب الله صلاه رحمه الله تعالى كان إذا قرأ شيئا وعجز عن فهمه كان يضع رأسه في التراب، يضع التراب على رأسه. سبحان الله، يا معلم داود علمني، يا مفهم سليمان فهمني، فتكشف له المسائل بالتوبة وبالاستغفار قبل أن تشرع في الحفظ. كذلك من اللطائف التي ذكرها الإمام العثيمين جعله الله تعالى في عليين أن الله تبارك وتعالى قال: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. أنزلنا إليك هذا الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بالعدل والصواب، أن تحكم شرع الله عز وجل فيهم. واستغفر الله، فأمره بالاستغفار وهو سيد الناس. قال الشيخ العثيمين: فيستحب للقاضي أو للمفتي قبل أن يشرع في الجواب أو قبل أن يشرع في الفضل في المسألة أن يستغفر الله تبارك وتعالى من ذنبه، لأن الله عز وجل أمر نبيه بذلك صلى الله عليه وسلم: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. واستغفر الله، استغفر الله، وهو الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر صلوات ربي وسلامه عليه. دع العجز والكسل وأقبل على الجد والعمل. القرآن لا ينال بالكسل، رجل كسول لا يصلي صلاة الفجر لا يحفظ كتاب الله عز وجل ولا يتعلم العلم الشرعي النافع، يتكاسل، يبدد وقته سدى، يضيع الأوقات الغالية في غير الصلاة والحفظ. والسلف كانوا يقرؤون القرآن وهم في الطرقات. القرآن يا إخوة لا يترك أبدا، فلا بد أن تتوب إلى الله تعالى من الكسل. كسل خمول، كثرة النوم كما قال ابن القيم، فإن كثرة النوم تعيق عن الوصول إلى الله تبارك وتعالى. كثرة الكلام وكثرة الاختلاط بالناس وكثرة النوم وكثرة الطعام والشراب، هذه العوائق التي تعيق السير وتعيق الوصول وتعيق وصولك عن الله تبارك وتعالى، تمنع من وصولك إلى الله عز وجل. فلابد أن تتخلص من الكسل وأن تنهض بهمة وعزيمة. قال الله تبارك وتعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. فأمر بالمسابقة، وفي آية أخرى أمر بالمسابقة، قال تعالى: سابقوا. فهناك مسارع وهناك مسابقة، مسارعة بالسين وليست من المصارعة التي يشاهدها البعض من خلال الفضائيات. نسأل الله تعالى أن يتوب على عصاة المسلمين، هذه المصارعة الحرة كما يزعمون والعياذ بالله. فهناك مسارعة بحرف السين وهناك مسابقة ولما تحدث الله تعالى عن أمور الدنيا قال فامشوا في مناكبها فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض. أما عن الأمور الأخروية فلا بد من المسارعة. لماذا؟ لأنك لا تدري متى سيكون الأجل. رجل بلغ 40 أو 50 أو 60 أو 70 ثم بعد ذلك سيصبح في طلب العلم، هل يصلح هذا؟ يصلح؟ نعم يصلح. بلغ 70 من عمره ويطلب العلم، كيف يكون ذلك؟ كيف ضيع هذا العمر؟ نعم يتعلم العلم ويطلب العلم، بعدما شاب سيذهب إلى الكتاب، بعدما شاب سيذهب إلى الكتاب، يلقى الله عز وجل على علم ولا يلقى الله تبارك وتعالى على جهل. وقال الإمام البخاري في الصحيح تعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم العلم وهم كبار، كبار تعلموا العلم وصاروا أئمة وصاروا قادة للبشرية وهم كبار. فإياك أن تقول العلم يكون في الصغر وفقط، لا يا أحد، لا تقنط الناس، الكل يتعلم، الكل يقبل على كتاب الله تبارك وتعالى. أكثر من التلاوة فلا أنفع للحفظ من إدمان القراءة. أنت إذا قرأت السورة مرات ومرات ثم بعد ذلك إذا شرعت في حفظها تجد أن الأمر ميسر. طيب رجل يقول أنا لا أقرأ السورة إلا مرة واحدة وأشرع في الحفظ فأجد أن الأمر ميسر من الله تبارك وتعالى، هذا في السور التي تشتهر على الألسن. لكنك إذا صنعت ذلك مع سورة كسورة التوبة تجد أن الأمر يحتاج إلى تخطيط. طيب لا وقت عندي للقراءة، أن تسمع الشريط القرآني. رجل يقول أحفظ الأغاني القديمة والحديثة بالقصائد ولا يعرف القراءة ولا الكتابة. لماذا؟ من كثرة السماء، وينشر القصائد الصعبة، يعني القصائد تحتاج إلى رجل درس اللغة، فهذا الرجل يحفظ القصائد من كثرة السماع. طيب لو أنه أكثر من سماع كتاب الله عز وجل ستجد أن الحفظ صار ميسرا عنده بفضل الله تبارك وتعالى. قطع الشواغل والتخلص من العوائق. رجل يحفظ أمام الحدائق أو يجلس أمام البحر ويفتح المصحف، ماذا تصنع؟ هل ستستمتع بالطبيعة أم ستقبل على كتاب الله عز وجل؟ رجل يحفظ وسط ازدحام، لا، لا بد أن تختار المكان وأن تختار الوقت وأن تقطع العوائق. كلما جلس وفتح المصحف تذكر وقام كي يتكلم في المحفوظ، كلما فتح كتاب الله تذكر يريد العشاء، كلما يا رجل انزل نفسك بالجلوس مع كتاب الله عز وجل ولا تقم إلا بعد الحفظ خلاص. كان الشيخ الألباني رحمه الله تعالى رحمه الله قد قسم يومه فيجلس للكتابة ما يزيد على 8 ساعات لا يقوم ولا يتحرك من مكانه ولا يترك القلم، ألزم نفسه بالجلوس فصار إماما. أما عن هذا فإذا جلس في المقام لمدة نصف ساعة اشتكى وأن وما عاد بعد ذلك، لا، لا بد أن تجاهد وأن تصبر نفسك حتى تصل إلى المراد. قال الله عز وجل والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. ما دمت قد جاهدت في سبيل الله فسيهديك الله تبارك وتعالى. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. سماع الشريط القرآني، أن تكثر من السماع، أن تستمع. أنت تريد أن تحفظ سورة البقرة، إيه الشريط واستمع. مرات لمدة شهر. فإذا فتحت المصحف وقرأت الآيات لن تشعر بالغربة. أنت سبق أن سمعت هذه الآيات مرات فيشرح الله صدرك وتتمكن من حفظها بفضل الله تبارك وتعالى. وبعضهم ما فتح المصحف وإذا سمع الشريط أو إذا سمع القارئ وهو يقرأ يردد معه الآيات، فإذا قلت له هذه الآية في أي سورة يقول لك لا أدري لكني أسمع هذه الآيات كثيرة، فهذا يدل على أنك إذا أكثرت من سماع الشريط القرآني ثم بعد ذلك شرعت في الحفظ تجد أن الأمر سهلا ميسورا بفضل الله تبارك وتعالى. كذلك فإن العلماء نبههم على ضرورة الاقتصار على الحفظ من نسخة واحدة. النسخ تختلف، نسخ المصاحف تختلف من نسخة إلى نسخة، فاقتصر على الحفظ من نسخة واحدة. وأفضل هذه النسخ أن ترى الآية، أن ترى الآية في أول الصفحة وفي آخر الصفحة، هذه الصفحة قد انتهت بهذه الآية صفحة كاملة، ابتدأت بآية وكذلك فإنها تنتهي بآية، وهو الذي يعرف بمصحف المدينة. الحفظ يكون سهلا ميسورا من خلاله بفضل الله تبارك وتعالى. طبعا بعضهم لا يعرف هذا الأمر ويحفظ من مصحف الأزهر تارة، ويحفظ أحيانا من مصحف المدينة ويشوش على نفسه، وهذا لا يعين على الحفظ، فلا بد أن تقتصر على نسخة من المصاحف واحدة. رياضة اللسان طريق الإتقان. رجل أراد أن يلعب الكرة فلا بد أن يقوم بالتمرينات أولا. رجل أراد أن يمارس رياضة من الرياضات فلا بد أن يحرك أعضاءه أولا. كذلك أنت إذا أردت أن تقرأ القرآن قراءة صحيحة فلا بد أن تقوم بتمرين اللسان ولا تمل، وإياك أن تيأس من ذلك، إياك أن تيأس من نفسك. هذا القرآن سهل ميسور، قال الله تبارك وتعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر. سهل ميسور يسره الله عز وجل، يسر الله تعالى تلاوته وحفظه وتدبره وتعلمه والعمل به، سهل ميسور. فمن قال إن القرآن صعب فهذا يكذب كلام رب العالمين. ولقد يسرنا القرآن للذكر، فهل من مرتكب؟ هل من مضطعب؟ قال بعض السلف: هل من طالب علم سيعان عليه؟ اطلب أنت فقط العلم، أقبل أنت على الحفظ، تجد أن الله عز وجل قد أعانك. احرص على فهم ما تريد، أن تقرأ في التفسير الميسر قبل أن تشرع في الحفظ، هذا تفسير طيب. نخبة من علماء المملكة قاموا بإعداده، هو تفسير طيب ماتع جامع على هامش المصحف. أن تقرأ تفسير الآية فإذا علمت مراد الله تعالى من الآية يسهل عليك الحفظ. أما إذا أردت أن تحفظ الآية وأنت لا تعرف ولا تفقه شيئا عن معناها فالحفظ سيكون متعثرا، فلا بد أن تعرف. تلك إذن قسمة ضيزة، نعم تلك إذن قسمة جائرة. خلاص، ما ودعك ربك وما قلى، يعني ما أبغضك، خلاص، إلا حميما وغساقا. الغساق هو ما يسيل من جلود أهل النار، نعوذ بالله من حاله، إلى غير ذلك. أن تتعرف على المعاني وأن تقرأ تفسيرا مبسطا تجد أن صدرك قد انشرح وأقبلت على الحفظ بفضل الله تبارك وتعالى. استسهل الصعب فالمرء لا يولد عالما، قال الله تبارك وتعالى والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. فاستبدل الصعب، العلم سهل يسير، وأقبل على كتاب الله تبارك وتعالى. ولا تنسى الدعاء، فكم يسر الله به من أسباب ورفع به من بلاء. قال الشيخ المبارك حفظه الله تعالى الشيخ أبي ذر القلموي في كتابه عون الرحمن في حفظ القرآن، قال لا بأس أن تقول هذا الدعاء: اللهم اجعلني من حفاظ كتابك الكريم. سهل جدا يا إخوة، هذا ليس على الله ببعيد، لكن فقط عليك أن تأخذ بالأسباب. رجل يشفع في الحفظ ويحفظ سورة البقرة، ثم يشفع في حفظ سورة آل عمران، ثم بعد ذلك يقول: ما سمعنا أن رجلا شرع في سورة النساء. لماذا؟ لأن آيات المواريث صدتني. هذه الأشياء من دور الشيطان. ويقول: لا، طيب إن شاء الله سأحفظ الكهف ومريم وطه، خلاص واحد. ثم بعد ذلك يريد أن يراجع البقرة، وجد أنه قد منسي، فيريد أن يحفظ من جديد. فقل: لا لا، إن شاء الله سأحفظ جزء عام، يا حدة بالسهل، فأحفظ جزء عام وأحفظ جزء تبارك. فإذا أراد أن يحفظ جزء قد سمع، وجد شيئا من الصعوبة، قال: لا أقرأ، سأكتفي بالقراءة. لماذا؟ لأنه ما تابع مع شيء حتى يوجهه. الحفظ لا يكون هكذا يا إخوة، يحفظ صورة ثم بعد ذلك يحفظ من صورة أخرى. وبعضهم يسمع آيات بينات من كتاب الله تعالى فيشفع في حفظها، ثم يشفع في حفظ هذه الآيات من صورة أخرى، وهكذا وهكذا وهكذا. تجد أنه يعيش ممزقا. لا، لا بد من تحديد الهدف. هذه الصورة التي شرعتها أنا في حفظها لن أتركها إلا بعد أن أتقنها بإذن الله تبارك وتعالى. حتى وإن وجدت شيئا من الصعوبة فاقرأ التفسير أكثر من تكرار الآيات. صل النوافل وأنت تفتح كتاب الله عز وجل، وهذا جائز خلاص، فإن هذا يسهل الصعب عليك بإذن الله تعالى. كذلك فإن كثرة النظر في المصحف تعين على الحفظ. وقال بعض العلماء إن القراءة من المصحف هي أفضل حتى وإن كان الرجل حافظا، لأنه يجمع بين عبادتين، لأنه يقرأ القرآن ويملأ عينيه من كتاب الله تبارك وتعالى. فكثرة النظر في المصحف. كذلك فإن الإنسان إذا شرع في حفظ كتاب الله تبارك وتعالى لابد أن يتعلم قواعد النظر. شرع الأمر ميسرا سهلا، أنت في بيتك وتجلس أمام الفضائية، ترى أن الرجل المجود يقرأ أمامك الآيات. وكذلك وأنت في بيتك تسمع قراءة المشايخ، فكل هذا من التلقي. والمقارئ ومدارس التحفيظ ومدارس التجويد كثيرة في هذه البلدة المباركة بفضل الله تبارك وتعالى. أما أن تشرع في حفظ الآيات من تلقاء نفسك فهذا خطأ جسيم. يا شيخ لا أستطيع أن أجلس في المقراءة، أنا رجل تقدمت به السن، لا أستطيع أن أجلس مع هؤلاء العيال أو مع هؤلاء الشباب يسخرون مني. لا، كل هذا من وساوس الشيطان، يريد أن يصبك عن سبيل الله تبارك وتعالى. الكل يتعلم، الكل يتعلم، فلا بد أن تبدأ وأن تتعرف على قواعد النطق. فإذا ما حفظت الآية فإنها تكون صحيحة بفضل الله تبارك وتعالى. رجل من الله تعالى عليه بحفظ كتاب الله أو بحفظ أجزاء من كتاب الله جل وعلا، ثم بعد ذلك هجر القرآن. فإذا أراد أن يقرأ السورة فلم يجد شيئا. لماذا؟ لأنه هجر كتاب الله تبارك وتعالى. وهكذا. فلا بد أن تعلم أن القرآن عزيز. قال الله تبارك وتعالى: وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. القرآن عزيز، أقبلت على القرآن أقبل عليك، جعلته وراءك ظهرية هيهات أن تصل إلى ما تريد. فلا بد أن تجعل لنفسك وردا يوميا. وبعضهم كان يقول من السلف الصالح: القرآن رسائل ربي، وأنا أستحي أن يمر علي يوم دون أن أنظر فيه، دون أن أنظر في كتاب الله تبارك وتعالى. رسالة من الله عز وجل أتت فجعلتها وراءك ظهرية. لا، ينبغي أن تراجع كل يوم، وينبغي أن تحفظ في الأوقات المناسبة، وأن تقرأ كتاب الله عز وجل، ومصحفك لا يفارقك ولا تفارقك. نعم، وإذا عجزت عن الحفظ ولن تعجز بإذن الله تعالى، فإياك أن تكون عاجزا عن القراءة. لا أستطيع القراءة ولا الكتابة. اسمع قراءة المشايخ، يكتب الله عز وجل لك الآيات، لا عذر لك. القرآن يتلى في كل مكان آناء الليل وأطراف النهار بفضل الله، وهذا من التيسير. فالحجة قد أقيمت عليك فلا عذر لك. بعضهم قال: وخير جليد في الزمان كتابه. طبعا إذا كان ذلك كذلك فالقرآن أحق، القرآن أحق بذلك، فاجعله جليسا لك وأقبل عليه يقبل عليك. كذلك فإن الذنوب تعيق عن الحفظ وعن الفهم وعن الطاعة. والإمام ابن القيم يؤلف كتابا في عواقب الذنوب والمعاصي، وسماه بالجواب الشافي لمن سأل عن الدواء الكافي أو الداء والدواء، وذكر من عواقب الذنوب والمعاصي ما لا يحصى في الدنيا والآخرة، وذكر أن المعصية تجعل في قلب من فعلها ظلمة في قلبه والعياذ بالله، ولا يجد إقبالا على الطاعة، ولا يجد إقبالا على الذكر، بخلاف الحسنة فإن صاحبها يجد نورا في قلبه ونورا في وجهه، ويجد إقبالا على الذكر وعلى الطاعة. ورجل جاء يشتكي ويقول للحسن البصري: لا أستطيع أن أقوم الليل ولا أن أصوم النهار. فقال له الحسن: كبلتك الخطايا، يعني قيدتك الذنوب، تقوت عليك فصرت عاجزا عن الطاعات. فهذا الرجل ينظر ويملأ عينيه من الفضائيات من المشاهد المحاضرة، ويجلس عند المقاهي ينظر إلى الرائح وإلى الجائي، ويتكلم بالكلام الخبيث، ويجلس مع قرناء السوق. أين هذا من حفاظ كتاب الله عز وجل؟ أين هذا من عباد الله الصالحين؟ فلا بد أن نحذر المعاصي والذنوب، نعوذ بالله من شؤم المعاصي. من الأمور التي تعين على الحفظ أنك إذا أردت أن تحفظ سورة فعليك بكتابتها، وكذلك إذا قرأت على الشيء وعلمك شيئا فقم بتدوينه في درس خاص بك. كلما نظرت وقرأت هذا الذي دونته وأنت بقلمك فلن تقع في هذا الخطأ بعد ذلك إن شاء الله تعالى. كذلك إذا قمت بكتابة الآيات مرات فهذا يعين على حفظ كتاب الله تعالى. ومن الأمور التي تستنكر في مجتمعاتنا أن طالب العلم يبدأ حياته بغير حفظ كتاب الله. يعني رجل يريد أن يكون داعيا إلى الله، فلا يدفع في حفظ كتاب الله ولا يقرأ القرآن، وإنما يدفع في دراسة المصطلح، ويدفع في دراسة الحديث، ويدفع في دراسة القواعد. لا، هذا لا ينبغي. حتى إنك ترى أحيانا خطيبا مفوها، فإذا انتهى من خطبته وصلى إماما ترى الأجر العجاب. لماذا؟ لماذا هذا الانتصار؟ لأنه ما بدأ بداية صحيحة. القرآن أولا، تعلم القرآن، تعلم الأحكام، تعلم التفسير، ثم بعد ذلك يتعلم الخطاب، ثم بعد ذلك يحدث الناس، ثم بعد ذلك يشرع في تعلم الحديث. أما أن يجعل القرآن في المؤخرة فهذا بخلاف ما كان عليه السلف. رجل من السلف الصالح وكان صغيرا قال لأبيه: يا أبتاه، أريد أن أتعلم الحديث. فقال له: لا، احفظ القرآن أولا. فذهب وانطلق وحفظ القرآن، ثم عزيز جدا، يعني انطلق حفظ القرآن كأنه قرأ كتابا أو كأنه قرأ القرآن وما حفظ القرآن، ثم عاد عزيز جدا. بركة في الأعمار، وبركة في الأزمان، وبركة في هؤلاء السلف رحمة الله تعالى عليه. فحفظ القرآن ثم عاد، قال: حفظت القرآن يا أبتاه؟ قال: لا، حتى تكون إماما وتقرأ القرآن كله في الصلاة من قبل. فانطلق ففعل ثم عاد: يا أبتاه، أريد أن أتعلم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: الآن. خلاص، الآن افعل. أما الآن تجد أن الرجل يقبل طبعا هذا الحديث عن الرجل الذي ترك القرآن وأقبل على العلوم الأخرى الشرعية، فما بالك بالذي يتعلم العلوم الدنيوية ولا يعرف شيئا عن الدين، وربما كان أستاذا من أساتذة الجامعة كما حدث بعضهم. قال: رجل من الدكاترة رأى رجلا وسمت الصلاح عليه من طلابه، فقال له: أريد. قال: نعم. قال: أريد منك أن تعلمني كيف أتوضأ، لأنني لا وقت عندي للمطالعة إلى آخره، وهذا الطالب شرع في تعليمه الوضوء، وهو رجل من أساتذة الجامعة من الذين يسافرون ويحاضرون في بلاد الغرب. خلل عظيم، لكننا نختار بالألقاب أستاذ الدكتور العالم الفلاني، لكنه إذا أراد أن يتكلم في دين الله كان عاجزا. طيب، عليك أن تتعلم القرآن أولا، ثم بعد ذلك لا بأس أن يكون طبيبا، أن يكون صيدليا، أن يكون عالما من العلماء. كلنا يحتاج إلى هؤلاء العلماء، لكنه يكون مفلتا في العلم الشرعي ولا يعرف شيئا عن القرآن، ويضيع عمره ووقته في تعلم العلوم الدنيوية. ماذا عساه أن يجيب إذا وقف بين يدي الله تبارك وتعالى؟ من القصص العجيبة، في بعض الخطب كنت أتحدث عن فضل الطواف، وأن النبي صلى الله عليه وسلم حقق التوحيد لما فقد البيت. لماذا؟ لأنه ما أمر بالطواف في موضع آخر كفعل الصوفية الضلال الذين يطوفون بالأضرحة. وإذا برجل من الأوتاد كان جالسا ويسمع الخطبة. الله المستعان، الله المستعان. وبعد أن انتهينا جاء للمناظرة والحديث، ماذا قلت؟ الصوفية ضلال، استعبت الصوفية. تفضل بارك الله. ولما تحدثنا في النهاية، لما تعرفت عليه، هذا الرجل منذ سنوات ضيع عمره في رسالة الدكتوراه في التصوف، وإنا لله وإنا إليه راجعون. ثم بعد ذلك يصعد رجل من المنبر ويقول: هم من الضلال. هذه صدمة عظيمة عليه، صدمة عظيمة. والله العظيم ما استطاع أن يجيب. ذكرت له موقفا واحدا من مواقف شيخ الإسلام مع هؤلاء الضلال. طيب، شيخ الإسلام كرس حياته في سبيل الدفاع عن العقيدة السلفية، ومتى ولم يتزوج رحمة الله تعالى عليه، سمع عن أولئك الذين يدخلون في النار ولا يحترقون، وقيل له إن أقواما من الأتقياء من الأولياء من أصحاب الكرامات يشعلون النيران ولا يحترقون. سبحان الله، هذا شيء عجيب جدا، وأعجب من ذلك أنهم يخرجون النار من أفواههم. الله، قام طيب ائتوني بهؤلاء، وجلس معهم أمام السلطان. فقال الرجل الصوفي لشيخ الإسلام: أنت تنكر الكرامات؟ قال: لا، الكرامة تبقى إلى يوم الدين، كرامة تختلف عن المعجزة، يكرم الله عز وجل من شاء من خلقه. أنت إذا من الله تعالى عليك ويسر لك أسباب الزواج من حيث لا تدري فهذه كرامة، بخلاف المعجزة. المعجزات لا تكون إلا للأنبياء والمرسلين. طيب، قال: لماذا أنكرت علينا أن النار لا تؤثر فينا؟ قال: أنت دجال، أنت كاذب. قال: لماذا؟ قال: لأنك وضعت أصباغا معينة وادهنت بها، فإذا ما أدخلت بدنك في النار فلن تحترق، فقم الآن معي واغسل يديك بالخل، واغسل بدنك بالخل. وشيخ الإسلام يزور هذا الرجل: قم معي الآن. والرجل يجلس في ذلة ومهانة، وإذا بالناس يتوافدون فترة من الجماعات الضالة من المتصوفين يعلنون التوبة أمام شيخ الإسلام. عزيز جدا. وقل: جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. ومن جملة الكلام قلت له: طيب، هؤلاء يدخلون السيوف أو الأسلحة في وجوههم ويخرجونها من الجانب الآخر، يدخلونها من الجانب الأيمن ثم يخرجونها من الجانب الأيسر، ويفعلون ما فعلوا. هل تظن أن الصديق رضي الله تعالى عنه كان يصنع ذلك؟ كان بهلوانا. هل تظن أن عمر بن الخطاب الفاروق كان يشعل النيران ويداعب الثعابين كالرفاعي الظلال؟ فقال: لا. قلت له: يقال لهؤلاء أن لكم هذا، من أين أتيتم بهذا؟ فنسأل الله تعالى أن يحيينا على عقيدة أهل السنة والجماعة. كذلك، فإن الحرص على الوقت من الأسباب التي تعين على الحرص. رجل قال: لن أعمل اليوم وسأجلس في بيت الله كي أحفظ سورة طه مثلا، وخرج من بيته ورأى فلان: السلام عليك، كيف الحال؟ بارك الله، اجلس لشرب الشاي. نعم، بارك الله فيك، نشرب الشاي. كيف الحال؟ ثم قال: وإذا بالمحمول، أين أنت الآن؟ أريدك في موضوع قد إن شاء الله عندك بعد ذلك. وضاع اليوم وما صنع شيئا. كن شحيحا بوقتك، يعني كن بخيلا بوقتك. القرآن يحتاج إلى تفرغ، وقبل ذلك أن تفرغ قلبك من الشواغل. أما إذا جلست فلن تستطيع أن تقرأ آية واحدة وأنت تنظر إلى المحمول، وأنت تفتح المحمول، وأنت تتكلم، وأنت تعمل، وأنت تعمل. لا لا، لابد من قطع العوائق ومن قطع الشواغل، وأن تكون صحيحا بوقتك. عندي حفظ الآن، عندي مقرأة، بارك الله فيك، اتركني خلاص. رجل يقول لرجل من السلف الصالح: أريد أن أجلس معك وقتا ما. فقال له: إذن أوقف الشمس، الشمس لا تقف. قال تعالى: والشمس تجري لمستقر لله. أوقف الشمس، لا وقت عندي. ورجل أيضا من أصحاب البدع رأى رجلا من علماء المسلمين فقال له: أريد أن أتكلم معك وأن أحدثك بكلمة واحدة. قال: ولا حرفا واحدا. تريد أن تقول كلمة؟ لا، لن أسمع منك حرفا واحدا، لأنه لحق على قلبك من الفتن. فمجالسة أهل الباطل ومجالسة أهل البدع تحدث سقما ومرضا في القلب يا إخوة، كما لو أنك جلست مع رجل من الصالحين تشعر براحة، تشعر أن الله عز وجل قد شرح صدرك. وبعض الناس دون أن تجلس معهم بمجرد أن تراهم تشعر بمرض في قلبك، هؤلاء هم أصحاب المعاصي، هؤلاء هم أهل البدع، فإياك أن تكون جالسا معهم وقتا ما. والصاحب ساحب كما يقولون. كذلك فينبغي على طالب العلم أن يعتني عناية خاصة بالآيات المتشابهات، كلما قرأ سورة من كتاب الله عز وجل وقع في خطأ. مثلا يقول فأخذه الله نكال الآخرة والأولى، هذا خطأ، الصواب نكال الآخرة والأولى سورة النازعات. فلماذا وقع في هذا الخطأ؟ لأنه تعود أن يقرأ سورة الأعلى خلاص إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى، لأنه دائما يقرأ سورة الأعلى ويسمع سورة الأعلى في العيدين وفي صلاة الجمعة، وهذا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الشك والوتر في رمضان سورة الأعلى تردد كثيرا. لكن إذا نظرت إلى سورة النازعات وجدت أنها قال لما قرأت، يعني لا تقرأ كاختصار السور، فكلما قرأ وقع في هذا الخطأ، فلا بد أن يميز. قال الله تعالى فأخذ الله نكال الآخرة بالكذب، وفي سورة الأعلى وإن لنا للآخرة بالفتح إلى آخره. استفد من أقرابك يعني من أصحابك وخذ عن أقرابك، ولا تبخل على نفسك بفائدة من أصحابك. تجد أن رجلا من أصحابك من الله تعالى عليه بحفظ القرآن، فاسأل سل ماذا صنعت، ماذا فعلت. بعضهم يقول لا أنا أسأل عالما كبيرا ضخما، هذا لا يعرف شيئا. طيب إن الله تعالى قد من عليه بنعم ما أكرمك بها، فلا بأس أن تتعلم حتى وإن كان هذا الرجل أقل منك في المكان أو في الحالة الاجتماعية أو في الأمور المادية، لكن الله تعالى اصطفاه ومن عليه. ولا نريد أن نكون كالمشركين لما قالوا وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا، أليس الله بأعلم بالشاكرين. لعل الله تعالى قد وفق هذا العبد فكان من الشاكرين، ففتح عليه فتوح العارفين. اللهم ارزقنا علما نافعا يا رب العالمين. كذلك إذا حفظت آية فحفظها، أنت الآن اليوم جلست وتعلمت آية في المقرأة، علم هذه الآية واجلس في بيتك وعلمها زوجك أو ولدك، فلن تنساها بعد ذلك بفضل الله تعالى، وأنت تكون قد زكيت عن علمك وصرت داعيا إلى الله. داعيا إلى الله، أنا ما صعدت المنابر يا أخي، أنا ما جلست كي أكون محاضرا. نعم صرت داعيا إلى الله لو أنك علمت أحدا حرفا وعلمته خيرا حرفا واحدا، وصرت من الذين يدعون إلى الله وأديت شكرا نعما وزكيت عن علمك. فإذا قرأت آية في مقرأة أو سمعت حديثا تعلم هذا الحديث لغيرك يفتح الله تعالى عليك. كذلك من الأمور التي تنكر أن بعض الناس يقنط كبار السن من الحفظ، يقول لك خلاص الخطاب قد فات، العلم في الصغر لا في الكبر، وا وا وا وا وا إلى آخره. يا أخي وما يدري، لعل الله عز وجل أن يوفق هذا الرجل فيكون من أهل العلم يوما ما. العجيب أنني قرأت في بعض الصحف أن رجلا جاوز 90 من عمره وأخذ رسالة الدكتوراه، جاوز 90 أو يناهز 100 وجاء وهو يناقش الرسالة ويصر على التعلم ويشرع في أبحاث أخرى. خلاص. وبعض السلف من علماء الحديث كان وهو على فراش الموت، وهو على فراش الموت يقول ائتوني بصحيفة كذا كي أصحح هذا الحديث، ومات على ذلك، ومات على ذلك. ويحضرني الآن موقف من الشيخ الألباني رحمه الله تعالى أنه كان يركب السيارة يوما ما، وبتقدير الله عز وجل تنقلب به السيارة، وكتب الله تعالى له النجاة، واجتمع الناس فقال بعضهم يا ستار يا رب، والشيخ تحت السيارة قال له قولوا يا ستار يا رب. الستار ليس من أسماء الله. عزيز، ذكرت أنه يتعين عليك أن تختار مكان الحلم، ولن تجد مكانا كالجلوس في بيت الله تبارك وتعالى. المسجد والمدرسة التي خرجت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ونبه العلماء وذكروا أن من الشواغل أن تجلس أمام الخضرة وعند الشواطئ وأمام البحر، فإن هذا سيشغلك عن الحفظ والانتباه. كذلك ينبغي أن تراعي مسألة الوقت، وخير الأوقات أن تصلي الفجر في جماعة وبعد أن تقرأ الأذكار أن تشرع في الحفظ، هذا أفضل شيء وأجمل شيء في بيت الله تعالى. فإذا صليت ركعتين بعد طلوع الشمس خلاص قمت وانصرفت وقد خرجت من المسجد وأنت حافظ لولدك اليومي، هذا أفضل شيء. كذلك فإن الحفظ وقت الغروب كما قال العلماء بعد صلاة العصر من الأوقات الشريفة التي يبارك الله تعالى فيها. أفضل طريقة للتعلم أن تجلس أمام الشيخ يقرأ أمامك الآيات ثم تقوم أنت بعرضها عليه ويصحح لك، هذه طريقة السلف، وجمعك بين الطريقتين أفضل. فإذا ضاق الوقت فيتعين عليك أن تقرأ أمام الشيخ، أن تقرأ أمامك، لأنه إذا قرأ أمامك فإنك لا تجزم أنك ستقرأ كقراءته، أما إذا قرأت أمامه وما استمعت إلى قراءته فإنه سيصحح لك ما ستقع فيه من أخطاء. بعض العلماء يعني صنع إحصائية وقال إذا واظبت على حفظ آية ففي أقل من 20 سنة تكون حاملا لكتاب الله تعالى. إذا حافظت على حفظها آية واحدة كل يوم خلاص، عما تساءلون هذا هو الواجب اليومي. في اليوم الثاني عن النبأ العظيم، في اليوم الثالث الذي هم فيه مختلفون، في أقل من 20 سنة. يا تتحدث عن 20 سنة؟ نعم نعم،